مستمعينا، ببرنامجنا بوصلة حياة انطلقنا من أهمية البدء بالتغيير الفعال لإحداث نقلة نوعية على الصعيد الشخصي لنكون أصحاب بصمة إيجابية مميزة بحياتنا وبحياة الآخرين. وبحلقة اليوم رح نحكي عن مراحل النمو النفسي للشخصية وهل لابد من جميع المراحل لتكتمل تجربتنا، وبأي مرحلة بيبدأ التغيير الحقيقي والانطلاق نحو حياة متوازنة وسعيدة. تساؤلات عدة رح تجاوبنا عنها ضيفتي من دمشق، المدربة عبير الشاطر، مدربة ثراء ذاتي ومعالجة بالتنويم الإيحائي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك صديقتي رابعة، كيفك؟ تمام الحمد لله، كيف الشام؟ والله بخير الحمد لله، جميل الشام بس ناقصها أنتوا تنوروها. حبيبة قلبي تشرفنا فيكي ونور الاستديو معك. أستاذي عبير، يعني خلينا نبدأ معك بتعريف الوعي لكل مين ما بيعرف، شو منقول عن الوعي؟ أول شيء لما منقول كلمة وعي الناس بيعتقدوا أنه الوعي هو مجموعة الأفكار اللي أنا بحصل عليها من قراءتي للكتب مثلا، أو بيعتقدوا بأنه الوعي هو أنه أنا أكون شخص مفكر. هلأ هاي كلها مرادفات، يعني أنا فيني استخدمها بمرحلتي لأوصل للوعي. في ناس بيفتكروا لا، أنه الوعي هو أنه يكون عندي قدرة على الاطلاع على الآخرين، أو يكون أنا قادرة على تصنيف الآخرين أو وعي بالآخرين اللي حواليه، بقدر أفهم كل شخص منهم كيف يفكر كيف بيتعامل بحياته، لكن هاي كلها ما إلها علاقة بفكرة الوعي لما بنحكي بالتنمية الذاتية. بمجال التنمية لما بنقول وعي فنحن بنقصد الوعي بالذات، يعني أنا كعبير قديش عندي قدرة أني أفهم حالي، أني أعرف شو في بداخلي، أني قدراني أكون متواصلة فعلا مع الداخل وبفهم مشكلاتي النفسية، بعد شو في عندي عقبات أو معيقات داخلية أو بلوكات أنا لازم أشتغل عليها لحتى أطور حالي. بعرف شو هي مشكلاتي بالحياة أو لا، أنا عايشة بحالة صراع وبس ما بعرف شو في شو هو اللي لازم أشتغل عليه، أو أنا عايشة حالة وأعتقد بأنه أنا عايشة واو حياتي توب، مفتكرة أنه هيدا الصح وهي المثالية. تمام، هون في مشكلة كتير كبيرة، أنه في نوعية من الناس بيكونوا فعلا هيك عايشين، هن عندهم كتير مشاكل وهن عم يسيئوا كتير للي حواليهم، والمجتمع شايف كل شيء حواليهم شايف، وهن المقدرانين يشوفوا حالهم. فهدول الأشخاص قد يكونوا بلغوا مرحلة من التعليم عالية جدا، لكن ما عندهم وعي بالذات، يعني هن ما بيعرفوا بداخلهم ماذا يوجد. إذن بس أستاذي عبير، يعني هون منفهم أنه الفكرة الأساسية بالوعي أنه أنا أكون الأهم نظرتي لنفسي وليس نظرة الآخرين إلي. واليوم بالمجتمع منلاحظ أنه لا، كتير ناس بيفكروا بيهمني نظرة الآخر لإلي. هلأ معناها هذا متماهي مع المجتمع، هو ما عنده شخصية مستقلة، هاد كل خطواته وكل آراءه مرجعيته هي الآخر، هي المجتمع. هاد هون مشكلة كتير كبيرة. كمان الشخصية الثانية اللي عكس هاي، اللي هي لا، هي منفردة تماما برأيها وما بتاخد برأي المجتمع. يعني تصوري انت تقلي لي انه والله يا عبير انت صوتك كتير جارح وحاد، قلك انا ما بيهمني، علما انه انا عم نزل مقاطع تسجيل مثلا تسجيلات معينة والناس عم تسمع. فاذا انت وجهتي لي هالملاحظة وغيرك وجه لي اياها وشخص رابع وعاشر وكتار صاروا يوجهوا لي، وانا عم اقول يصفوا حبهم يسمعوني اهلا وسهلا، ما حبهم مشكلتهم. هون في مشكلة كمان، معناها انا ما عم شوف انه في مشكلة وانا ممكن اطورها. كمان هاي المرجعية الذاتية المستقلة تماما كمان غلط، فأنا لازم يكون في عندي مرجعية داخلية، لكن بعد ما أخذ آراء الناس اللي حوالي برجع بشوف بسمع من فلان وفلان وفلان وفلان، وآخر شيء برجع لرأيي وبشوف إذا كان فعلا الرأي أو النقد اللي توجه لي هو قد يكون صحيح، وأنا مالي شايفة انه انا مو شايفته لهذا النقد، مو شايفه هاي النقطه. فبقدر اطور حالي، هذا الشيء كتير منيح. فهون المرجعيه انه انا اما اشوف مشكلاتي بس وارجع لحالي فقط، او اني انا دائما مطواعه واخذ براي الناس اللي حوالي وما عندي راي شخصي، او اكون معتدله متوازنه، لا بسمع من هون وبسمع من هون وبرجع لرايي. حلو كتير، نحن رح نفهم تفاصيل أكتر، يعني إذا بدنا نقول الأنماط الشخصية أو المراحل النمو النفسي إن صح التعبير. لكن قبل، يعني ممكن يكون في أشخاص أساسا ما بيعرفوا أنه عندهم مشاكل. تمام، في أشخاص ما بيعرفوا أبدا أنه عندهم مشكلة، ما عندهم فكرة أنه أساسا هن عايشين ضمن مشكلة. ممكن لا، مع الوقت يعني من كثرة الانتقادات أو الملاحظات أو الحياة اللي هن عايشينها بتبلش تورجيهم وش تاني، يعني بصيروا بيلاقوا صعوبات بحياتهم، في صعوبة لتحقيق أهدافهم مثلا بالحياة، أو أمورهم ما عم تمشي ما عم تتيسر، فبصيروا بيطرحوا سؤال انه اكيد في مشكله. هلا الصبيه اللي بتقول لك انا جميله جدا، انا ما في مني، انا احلى وحده بالكون، بس ما حدا عم يتقدم لي، انا في مشكله. هي مو شايفتها، هي كتير منغلقه على ذاتها، بتعتبر انه هي صح، لكن في الحقيقه اكيد في مشكله بس هي مو شايفه. لكن هون استاذي هي او الاخرين المحيطين فيها المقربين بيقولوا يا حرام حلو كتير لكن ما له حظ، كتير بنسمع على الكلمه. هي تعتقد انه الموضوع موضوع حظ، هو ما له علاقه بالحظ، هو حتما في مشكله عندها هي مو شايفتها. لو قدرت انه هي تتواصل مع حالها صح وتحل مشكلتها، يعني تفهم مشكلتها وتحلها، ما بيكفي نفهم المشكله ولازم نحل المشكله، خلص بصير موضوع اي موضوع هو سهل انه نحن نحصل عليه بحياتنا. حلو. الامر يعني بيتطلب الموضوع ممكن وقت زمن، لكن بصير على الاقل عندنا امكانيه انه نحن نسعى مشانه بشكل صحيح لنحصل عليه. الامر يستحق اكيد هيدا السعي. رح نتابع معك بالحديث اكثر لكن بعد الفاصل. اوكي. انا مش عارف اتغير، كل ما اقول هتغير تحصل حاجه ترجعني كم سؤال وارجع اقول مفيش مخلوق ما بيغلطش ماشي محال، وارجع تاني اغلط تاني كاني بكلم واحد تاني. انا زعلان من نفسي حقيقي، انا غلطان وضعيف واناني. استاذي عبير، يعني الأغنية أنا مش عارف أتغير، كل ما أقول حتغير تحصل حاجة ترجعني، قديش في أشخاص فعلا بيعيشوا هاي الحالة؟ تمام. هاي الحالة على فكرة في تدمير ذاتي عند هذا الشخص، بتلاقيه أنه اشتغل اشتغل اشتغل بس لآخر مرحلة خلص هو صار هلأ بده يقطف نتيجة سعيه، بتلاقيه فجأة بيرجع لنقطة الصفر، كل شيء بناه بيرجع بيهده. فهون في عدم شعور بالاستحقاق، يعني ما في تقدير لذاته. نحن بس نقول استحقاق يعني تقدير للذات. نعم. هذا شخص ما بيقدر نفسه، فبيقول لك انه معقول هلا انا احصل على هذا الشيء، فبيلاقيها الشغله كبيره عليه، فضفاضه واسعه، فبيبعد عنها، بيرجع هو بيتركها وبينسحب. طيب هلا انا اول شيء قلت لك انه نحن في عنا كان اول نوعيه من الناس، اول نوع اللي هن ما بيعرفوا وجود مشكله. هلا في منهم لا، بعد مع الوقت بيكتشفوا انه لا في مشكله بس ما بيعرفوا شو هي. ما بيقدروا يحددوها. نعم. لما بيزداد الوعي اكثر لا بيصيروا بيعرفوا انه في مشكله وبيعرفوا شو هي مشكلتهم، بس ما بيعرفوا كيف يتعاملوا معها. نعم. ما بيعرفوا من وين بدهم يعالجوها، يبداوا ايه ما بيعرفوا مشكلتهم وين. بتلاقيهم مثلا يقولوا لك لا انا فيني مشكله ايه، بس الحق على الناس اللي حواليه، ببلش يعمل اسقاط على الاخرين ويتحشش بالظروف المحيطه والاشخاص المحيطين. تمام. هذا معناها متردد، هو ما بده يحل مشاكله. هو مرتاح، هي منطقه الراحه بالنسبه له. انا عملوا فيني، انا ساولي، انا اذوني. طب اوكي هذا الموضوع قديش صار له كذا سنه، طب انت ما تطلع منه. هو مرتاح لانه هو خلص عم يستفيد تعاطف الآخرين معه، فليش لحتى يتغير؟ هيك كتير منيح. وبعدين ما بده يتحمل مسؤولية حاله، لأنه تحمل المسؤولية يعني يوقف على رجليه وياخذ قرارات، وهذا الشيء قد يكون مخيف بالنسبة للبعض. يعني في العمق في ناس تخاف تاخذ قرار بحياتها. حلو كتير. طب خلينا نفوت معك بالتفاصيل ونعرف مراحل النمو النفسي الثلاثة، باعتبار نحن بنعرف انه لازم نمر بمراحل معينة لنوصل لهي اللحظة اللي ناخد فيها القرار وفعلا نبدأ بتصحيح مسار حياتنا نحو الأفضل وبما نحب ونرغب. تمام. هلأ كونه نحن عايشين بمجتمع عربي، ومجتمعنا العربي هو مجتمع يفتقر إلى أساليب التربية الصحيحة، فالكل بيربي بدون ما يخضع أبسط شيء أنه يعمل كورس تربية يعرف كيف يربي ابنه، أو يقرأ كتاب واحد فقط في التربية الصحيحة بهذا المجال. تمام. أنه بس أنا بدي أجيب ولد بدي أعرف كيف بدي ربيه صح. فللأسف الشديد كله بيربي بنفس الطريقة اللي هو تربى عليها. فبتلاقي معظم مشكلاتنا مشتركة، يعني بتلاقي كل الأهل بدهم أولادهم أحسن شيء، كل الأهل بدهم أولادهم هنن اللي بيسمعوا الكلام المطيعين، بدهم يطالعوا نسخة شبه الأصل عنهم. فبتلاقي الولد لأنه أهله يسعوا للمثالية أو لأنه بدهم إياه يكون حدا كتير واو، فممكن بسبب إصرارهم الزايد يحطموا للولد، فبيبنوا آمال كبيرة وتصورات كبيرة قد تكون أحيانا أكبر حتى من قدرات الولد نفسه. فهذا الشيء بيعمل له إحباط. أول شيء بتلاقي أنه الأشخاص بيبلشوا شو بيعملوا، بيقولوا إيه، ما بيعرفوا يقولوا لا أبدا. لما الأم بتقول لأبناء إذا ما سمعت الكلمة أنا رح بطل حبك، أو إذا عملت كذا أنا رح حبك، فهي بتشرط وضعت شروط، تمام، تشرط محبتها بإنجاز معين لازم هو يؤديه. فهو صار بيعرف أنه الحب لا يؤخذ مجانا، لا، ما بيتم الحصول عليه إلا بمقابل. هذا الشيء بيخليه دائما يقول حتى للناس اللي حواليه دائما إيه. فبتلاقي هدول هاي نوعية من الناس بيمروا بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الرضوخ أو مرحلة الاستسلام للآخرين، لأنهم صعب أنهم يقولوا لا. هاي المرحلة اللي كتار بيمروا فيها نحن بنسميها مرحلة الجمل، لأنه بتعرفي أنت الجمل يتحمل الأعباء والأثقال على حساب نفسيته وشخصيته، تمام، دائما على حساب ذاته، ودائما هو تابع للآخر، وهو يعتقد بأنه هذا هو الشخص المنيح. هو هيك تربى أنه اللي بيسمع الكلام هو المنيح، وأنه أنا مسالم، يعني هيدا هيك معناته، تمام. وفي أشخاص بيعتبروا أنه هذا سلام، هذا ليس سلام، يعني أنه أنا لما أقول دائما إيه على حساب حالي هذا مو سلام. السلام أنه أنا بقول إيه بس بالوقت اللي أنا لازم أقول فيه لا، فأنا لازم أقول لا بما لا يتعارض مع مصلحتي. إذن تمام، مو بس ما يتعارض مع مصلحتي، قد يكون الشيء اللي عم يطلبه مني الآخر مؤذي إلي وما هالشيء أنا بساويه. في كتير بالعلاقات العاطفية بتلاقي هذا الحكي كتير بنسمعه، أنه البنت عم ترضخ لأنه بتخاف يتركها، فشو ما بدك أوكي. تمام، فشو ما بدك أوكي، ليه؟ هذا بيضره وما هالشيء بتعمله، عرفتي كيف؟ ليه؟ لأنه هي تربت على أنه لازم يحبني، بدي إياه يحبني، بدي إياه يتعلق فيني، يتمسك فيني مشان ما يتخلى عني. هي مو عارفة أنه هذا الخط اللي هي ماشي فيه هو أصلا هو من البداية واضح أنه ما في نهاية، النهاية واضحة من البداية. أنه هاي العلاقة أصلا مو ناجحة، ما رح تنجح، لأنه هي من البداية مبنية على تنازل أحد الطرفين بمصلحته وبأمنه بأمانه لحتى الطرف الآخر يكون راضي عنه. حلو. فالشخصية الأولى هي شخصية مثل ما قلنا هو الجمل، هو اللي بيتحمل كتير، هو اللي بيستسلم كتير، هو اللي بيعاني كتير، هو اللي بيرضخ للآخرين كتير، هو اللي ما بيعرف يقول لا، ودائما بيحمل مشكلته ومشكلة غيره كمان. تلاقي كتير في أطفال من هنا وصغار يشوفوا الأم والأب بيختلفوا فبيمارسوا دور المصلح. بيصلحوا ما بين الأم والأب، بعدين بيعجبون الدور أنه ليه أنا ما يعني بحاول صلح علاقات، بيصير هو أب لأمه وأبوه، فهو بيساعدهم ليصلحوا مشاكلهم، فبيكبر معه الدور، دور الشخص المصلح. فممكن فعلا حتى بالحياة هو يمارس فيما بعد، يعني بيكبر وبصير مرشد اجتماعي أو مرشد نفسي، يعني هو عجبه الدور التماهى معه وبصير بيلعبه بشكل حقيقي. حلو، تمام. هلأ هاي الشخصية الأولى، المرحلة الأولى. نعم. هذا الشخص ربما فيما بعد فجأة يحس أنه بعدين مطولة هالقصة، أنا كتير عطيت، كتير ضحيت، وكله على حسابي وما حدا عطاني بالمقابل، تمام، وأنا ما عاد عندي استعداد أني استمر أكتر من هيك. فممكن يتعرض لصدمة بحياته أو لموقف معين بيخليه شو بيعمل، بيقلب على الضفة الثانية العكس تماما، فبياخد موقف أنه أنا بحياتي ما عاد أقول إيه أبدا. يعني هو ما بيتوازن، هو بيصير العكس، بيصير النقيض هون، يعني ردة فعل عكسية لكن ما أنا صحيحة أبدا. تمام، هو دائما التطرف هو خاطئ دائما، فاللي بيقول دائما إيه خطأ، واللي بيقول دائما لا كمان هو خطأ، بدليل أنه هو ما عنده شخصية مستقلة، ما بيعرف شو بده. نعم. فهو دائما تابع للآخرين، فهذا الشخص بيرفع راية أنا ومن بعد الطوفان، أنا وبس مصلحتي والباقي فخار يكسر بعضه ما بيهمني. فهو قد يصبح شخص عدواني، وبيعتبر هذا الشخص انه هو عم يحمي حاله، عم يحمي حدوده الخارجية، عم يحمي نفسه من المبتزين أو من المتطفلين، لكن طريقته بحماية ذاته بتكون غير مسالمة، لأنه ببلش يخسر الآخرين بشكل كتير كبير. هو مو بيخسر بس الناس اللي كانوا عم يستغلوه وعم يبتزوا، لا، هو بيخسر حتى الأشخاص اللي المحبين ممكن يكونوا محبين، طبعا بيخسرهم، لأنه هو دائما رح يتعامل مع الغير على أنه أكيد بده مني شيء، ما حدا بيحب حدا بدون مقابل. عرفتي كيف؟ حلو. فبيوصل لهي المرحلة، يعني فينا نقول أنه هو يصبح شخص عدواني. لهيك بنقول أنه هاي المرحلة بتشبه النمر اللي هو بيكون بيطارد الآخر مثلا، أو هو بيطارد مصلحته الشخصية من خلال إقامة حدود وحواجز بينه وبين الناس. فهذا الشخص بيكون عدواني وبيكون عم يحمي حاله بطريقة خاطئة. أها، حلو كتير الكلام فعلا، ومهم جدا، ضروري فعلا نحن ننتبه ونراقب نحن من أي الأشخاص. رح نتابع معك بالمرحلة الثالثة ولكن بعد فاصل. أوكي. استاذي عبير، يعني بنلاحظ انه الاغاني كتير فيها كلمات لما منندمج فيها منفوت بالحاله وقد يكون الامر مو لصالحنا، شو رايك؟ هو اكيد نحن كتير لازم نكون انتقائيين لما نسمع، لانه هذا كله بيتخزن عنا وممكن يخلي عقلنا الباطن يصنع احيانا صور ومشاهد هي اصلا مو موجوده ونصدقها. يعني انت لما بتسمعي غنية عن علاقه عاطفيه انتهت، فممكن تبلشي تتخيلي انه انت ممكن يصير معك نفس السيناريو، هذا شيء ما منيح، او العكس. فانت بدك تكوني ذكيه، تعرفي تختاري شو عم تسمعي. مو بس الموضوع له علاقه بالكلمات على فكره، هو له علاقه حتى بالتون اللي انت عم تسمعيه. احيانا في مطرب تسمعي صوته بيكون فعلا التون جارح، فبتحسي انه انت عم تنفري بس ما بتعرفي ليش. فضروري انه تسمعي أكثر من أنك تشوفي. لكن أستاذي، يعني وقت أنا عم بسمع أغني، ولو طلعنا عن موضوعنا شوي إنما ضمن نفس الإطار، يعني وقت أنا عم بسمع وتحرك فيه شيء سلبا، يعني أنا صابني الحزن أو الاكتئاب أو الغصة أو الجرح إن صح التعبير، طب هون إذا أنا في عندي شيء جوا، صح؟ صح، هذا الشيء كتير بيساعدني لحتى أعمل ردة فعل ذكية بإني أسأل حالي ليش هالغنية أثرت فيني، معناها في شيء عندي بالعمق هي مسته، هو موجود. يعني هي ما اجت زرعت عندي فكرة، لا، الفكرة اصلا انا عندي استعداد اتأثر، معناها انا في عندي شيء بيشبه الغنية وينه وشو هو، خليني اشتغل عليه واخلص منه. اذا هي فرصة للاصلاح. طبعا هي فرصة للاصلاح، بس اذا كان لا، انا كل شيء بدي اسمعه كل يوم من الصبح للمساء هو سلبي وهو ما بيشبهني، فانا بعد شوي ببرمج حالي عليه. حلو كتير. طب خلينا نروح للمرحلة الثالثة بعد مرحلة الجمل والنمر حسب التسمية. المرحلة الثالثة شو هي؟ المرحلة الثالثة هي المرحلة اللي بيوصل لها الشخص بأنه بكفي لهون، واضح تماما أنه في مشكلة وأنا عم أعلى عليها، أو أنا عم كابر، أنا عم أقول أنه لا، ما في مشكلة وهي مو مسؤوليتي وهي مسؤولية الناس اللي حواليي. لما بيوصل لمرحلة الصدق مع الذات، هذا الشخص بيكون صادق بأنه أنا بدي أعالج حالي، أنا بدي أتغير للأفضل، أنا بدي أتحمل مسؤولية التصرفات يلي عم بيصير معي، هو مسؤوليتي. أكيد فيني شيء غلط، لو ما فيني شيء غلط ما كانت حياتي تمشي بهذا التخبط اللي أنا عم لاحظه بحياتي. فهذا الشخص لما بيوصل لمرحلة تحمل المسؤولية والصدق مع الذات، هدول التنتين إذا مو موجودين عند أي شخص بده يطور حاله ما بيقدر يتطور. لازم يكون في صدق مع الذات وتحمل مسؤولية، فبيبلش يدور على مشكلته وين ويشتغل عليها. قد يكتشف أنه كتير قيم هو تبناها قيم اجتماعية هي خاطئة، وهذا الشيء وارد جدا. قد يكتشف أنه كتير من القيم التربوية اللي هو تبناها تربى عليها هي خاطئة. طبعا هي أساليب تربية، مو لأنه ما عم نقول إحنا أخلاق سيئة، لا، إحنا عم نقول تربية خاطئة. بمعنى أنه الأم لما بتقول لأبناء أنه أنت لازم تسمع الكلام دائما دائما، طب هذا تربية خاطئة. هو ما لازم يسمع الكلام دائما، لازم يكون في عنده مرجعية شخصية، لازم يكون بيعرف هو شو بيحب وبيعرف شو بيكره، بيعرف شو بيناسبه. احيانا اللي بيناسبه ما بيناسب المجتمع اللي هو عايش فيه، لكنه لا يتعارض مع مصلحه المجتمع، لا يضر المجتمع. حلو. ومن حقه يمارس حقوقه. تمام، بده يعرف شو هي الاشياء، شو هي قائمه حقوقه، لازم يكون بيعرفها. وبالتالي هذا الشخص يبدا باصلاح ذاته، اما عن طريق الشخص الاستشاري، وهذا الافضل طبعا، اللي بيساعده لحتى يكتشف وين مشكلاته وكيف يعالجها. نعم. هذا الشخص ببلش يربي حاله من أول وجديد كأنه طفل صغير، يعني كأنه هلأ جاء على الدنيا وهلأ بده يبلش يعمل عملية تنظيف. لكن المربي هو ذات نفسه وليس الآخرين. تمام. صديقتي، نحن بداخلنا، وهي معلومة أول مرة بحكيها، نحن بداخلنا يوجد أب داخلي وأم داخلية، مو بس طفل داخلي. نعم. فنحن لازم نوصل للمرحلة اللي نصير نحن الأب الداخلي تبعنا. خلص انا اخذت من ابي اللي فيه الكفايه، لكن في اشياء ربما ما اعطاني اياها والدي. انا بدي مثل تحمل المسؤوليه، هاي صفه الابوه على فكره. اي بس مو معقول يضل ابي متحمل مسؤوليتي مدى الحياه. خلص انا بدي اتحمل مسؤوليه قراراتي. فهي صفه الاب. مثلا الام الداخليه، من صفات الام الداخليه هي الرأفه، التعاطف. انا كثير لازم اكون متعاطفه مع حالي. نعم. ما أنتظر تعاطف الآخرين معي، فأنا بدي أعرف شو هي النقاط أو شو هي القيم المفقودة عندي، وأبدأ بتنميتها وتربيتها بداخلي، بدي أزرعها عندي وبلش أشتغل عليها. حلو. فهي المرحلة هي مرحلة الطفل اللي هي يبدأ فيها الشخص بتربية ذاته من جديد، كأنه هلأ خلقان جاي على الدنيا، فبيبلش بيعمل عملية تصحيح تربوي خلينا نسمي. حلو. طيب أستاذي عبير، يعني عم تحكي بنقاط جدا مهمة، لكن اليوم يعني وكأنه هي المرحلة، مرحلة أنه عم يبدأ يربي نفسه، وكأنها هي المرحلة الأصعب. يعني اليوم عنا منلاحظ أنه الشخص هيك بلحظة وهو عم يسمعنا عم بيقول طب أنا كيف بدي أقعد أكسر كل القوالب الفكرية والبرمجة المتوارثة. يعني نحن اليوم بنعرف أنه الأب والأم، أنه أنت الله يرضى عليك، هي المصطلح أنه أنا أهم شيء ما يزعل مني أبي وأمي، هي كتير منلاحظة. طب ولو على حساب نفسي، المهم هي رضا الوالدين، هيك بنظرنا ومفهومنا. يعني هون بقى نحن بحاجة هاي الشجاعة لحتى نوقف هاي الوقفة الحقيقية مع الذات. هلأ أحلك شغلة، أهلنا مو أعدائنا. أهلنا بيخافوا علينا كتير أكتر من اللازم، فلما هن عم يواجهونا بخط معين لاعتقاد أنه هذا هو الخط الأصح، مو لأنه هن عم يحددونا أو عم يقطرونا، هن عم يقطرونا بإطار يعتقدون بأنه هو هذا الإطار الأفضل، بمحبة وخوفا علينا ولنكون الأفضل بالمجتمع. لا، مو بمحبة، بنظرهم خوف، مو محبة. لأنه أنا لو بحبك بتركك تاخذي قرارك اللي بخصك براحتك. صحيح. بس أنا المحبة بالنسبة لي هي خاطئة، يعني أنا مفكرة أني إذا بخاف عليك كتير وبقيدك فأنا بحبك. يعني مفهوم الحب هون مو صحيح. نعم. لازم لما أكون بحبك أتركك تاخذي قرارك. طب بركي كان غلط، طب أوكي خليك غلطي معلم. أنا مع فكرة أنه بس بشرط مو هو الخطأ الذي لا يمكن تصحيحه، لأنه في قرارات هي مدمرة، ما لازم الواحد يجرب كل شيء، في أشياء فعلا لا تجرب. لكن في أشياء لا، أنا بعرف أنه هي تناسبني، وبعرف أنه روحي من جوا عم تطلبها وروحي بتضياها. فهون لازم، هون هذا الصدق مع الذات. أنه خلص أنا لازم بلش أسمع صوتي الداخلي وامتثل لرغباتي الداخلية، يلي هي مثل ما قلنا سابقا هي قد تكون مناسبة للمجتمع وقد تكون مو مناسبة للمجتمع، لكن أنا بدي أكون صادقة مع ذاتي بحيث أني لبي رغباتي بس بشرط، مش عارف لك، ضمن ضوابط. يعني أكيد مو رغباتي فيها تعدي على الآخر، مو رغباتي فيها إساءة للمجتمع، لا، عم بحكي عن رغباتي المتاحة ضمن المجتمع، لأن المجتمع هو وإن كان خياراته قد تكون محدودة، لكن ضمن الخيارات المحدودة حتما أنا في خيارات كتير بحاجتها وما عم بحصل عليها. حلو، إذا عم تذكري نقطة كتير جميلة، لما أنا بدي وكأني أتبع حدسي، أتبع روحي، أتبع الشيء اللي بحبه من جوا. لكن هون كمان ممكن يوقع الشخص بخطأ، ما يعرف يميز هل هي رغبة حقيقية نابعة من الروح أم أنه حب شيء لأنه الآخرين حابينه. تمام، يعني كأنك عم تقولي نحن وين، مين لاحقين هلأ، لاحقين الروح ولا لاحقين الأنا؟ تماما، هون كيف بدي أعرف ميز؟ كتير بسيط الموضوع، ليش عم تساوي الشيء اللي أنا بدي ساوي؟ حلو، مشان مين؟ إذا كنت عم تساوي لحتى أثبت نقطة للآخرين فهو مشان لأن المزيف. حلو، إذا كنت عم تساوي لحتى أهرب من نقطة معينة فهو مشان لأن المزيف. حلو جدا، نحن فعلا طالما في آخرين معناها هو لأن المزيف. أها، أنا عم تساوي لأني بحبه. انتهى، عرفتي كيف؟ تماما، أنا بحبه، أنا مو منشان الآخر، ما عم تساوي لحتى ورجيهم قديش أنا واو، ما عم تساوي لحتى اثبت لهم شيء معين، ما بيهمني اثبت لهم ولا بيهمني اهرب منهم. فبدها تكون افعالي هي افعال وليست ردود افعال. حلو جدا، طالما هو رد فعل فهو مرتبط بالانا المزيف، لما بيصير فعل فهو بيخصني الي. حلو كتير، يعني أنا فعلا اليوم مستمتعة معك أستاذي عبير، وإن شاء الله يا رب نكون فعلا عم نقدم فائدة أكيدة للمستمعين. يعني فكرة، ولو للأسف الوقت عم يركض بسرعة، فكرة أساسية بس لو نحكي عنها، يعني ممكن الشخص ما يمر بثلاث مراحل أو لابد من المرور بثلاث مراحل للوصول؟ لا مو بالضرورة أبدا يمر بثلاثة، في ناس بيكونوا بالمرحلة الأولى دائما بيعرف إنه هو عنده شخصية ضعيفة وعنده مشاعر نقص وعنده عدم استحقاق وعم يبحث عن حلول وما بي ما بيتعدي، يعني ما بيوصل للمرحله الثانيه، ما بيعمل رده الفعل العنيفه اللي كنا عم نحكي عنها، فيبحث عن حل لمشكلته. وفي ناس لا، بيكونوا وصلوا للمرحله الثانيه، وفي ناس قد يكونوا محظوظين جدا بانه التربيه اللي حصلوا عليها هي تربيه متوازنه فما بيمروا بهالمراحل كلهم. نعم، فالامر نسبي يختلف، ما فينا نحن نعمم ونقول لا لازم كل شخص يمر بهدول المراحل الثلاثه، لا، لكن مرحله الصدق مع الذات نحن كنا في عمليه بحث عنها لكن بنسب متفاوته. حلو كتير، إذا نحن فعلا يعني تختلف التجارب الحياتية من شخص لآخر، لكن لابد من هاي الوقفة الحقيقية مع الذات، لأنه كل حدا فينا بيسعى تكون حياته أفضل حياة، حياة سعيدة، حياة هانئة، ولابد من العسرات يعني المحطات اللي فيها شوية صعوبات، لأنه أحيانا أو دائما هاي الصعوبات لازم نستفيد منها لحتى تقوينا ونقدر ننجز، نقدر نحقق شيء على الصعيد الشخصي. معلش بكلمة أخيرة أستاذي عبير بدقيقة، يعني بدي ارجع لفكرة ذكرتيها، موضوع التدمير الذاتي. اليوم كتير في اشخاص بيأنبوا نفسهم وبيضلوا عم بيحاسبوا نفسهم طول الوقت، وضروري نفهم فكرة انه ما في حدا ممكن ما يخطأ، يعني ما نحن بشر بالنهاية، المهم وقف لصلح، والمهم انه يعني ما فوت بحالة تأنيب الضمير. تمام، نحن كتير على فكرة نحن شعوب تربت على تأنيب الذات بشكل كتير كبير، يعني تربت على الشعور بالذنب بطريقة مبالغ فيها، يعني كل شيء حوالينا ربانا بهي الطريقة. فلحتى نوصل لهي المرحلة اللي نقدر نسامح حالنا على أخطائنا ونتجاوزها ونكمل، نعم، أي فكرة، أي موضوع، أي خطأ أنا كنت ارتكبته بوقف عنده، فحياتي وقفت عنده، أنا علقانة بالزمن عند النقطة اللي أنا عملوم حالي عليها. حلو، لما بتجاوزها فحياتي تمشي، الحياة متغيرة، مشكلتنا نحن ما بننتبه إنه الزمن بيمشي، نحن منضل عالقين بنفس منضل النقطة، منضل علقانين. تمام، علقانين بالشي اللي عملناه من 5 سنين من 10 سنين، ما هو راح. أو اللي عملوه معنا الناس من 5 سنين ومن 10 سنين، فنحن لا عم نقدر نسامحهم ولا عم نقدر نتجاوز الفكرة ولا عم نقدر نسامح حالنا. هذا على فكرة السبب إنه نحن مو قدرانين نسامح حالنا. أنا لما بقدر بسامح حالي بقدر بسامحك. صحيح، ولما بقدر بسامحك بقدر بسامح حالي، لأنه أنا ماني قدراني سامح حالي، فأي حدا بيغلط معي ما بسامحه بسهولة. صحيح، يعني فعلا قديش نحن بحاجة هاي الخطوات، والحديث أكيد يطول بهذا الموضوع أستاذي عبير، وحلقة واحدة أكيد ما راح تكفي، لكن نحن هي دعوة للمستمعين، نحن بنقدر فيه يعني مثل حضرتك هلأ أنا عم بقدر أخذ الإرشاد منك حتى أمشي خطوة خطوة وبطريقة صحيحة لفعلا طور حياتي وارتقي بشخصيتي نحو الأفضل. نتشكرك كتير بالختام المدربة عبير الشاطر، مدربة ثراء ذاتي ومعالجة بالتنويم الإيحائي من دمشق، شكرا لك. شكرا لك كثير ولإذاعة أمواج ولكل الأشخاص اللي سمعونا. بتمنى اللي عنده أي سؤال عن الحلقة يبعث لي على صفحة على الفيس، صفحة المدربة عبير الشاطر. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. أهلا وسهلا.